تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله: وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية بيانه بطرق ثلاثة. طبعا هذا الكلام متعلق بما قبله، وهو معنى الشهادة. لما تكلم عن الشهادة وذكر دلالات الشهادة وما يدخل في معنى الشهادة، قال: وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها. وسيذكر الآن طرق ثلاثة التي هي السمع والبصر والعقل. نعم. السمع والبصر والعقل. أن السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة بما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان، لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة والمعطلة بعض الصفات من دعوة الآلات توقع الحجرة تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم، كما قال تعالى: آمين. والكتاب المبين، وقال تعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وقال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال تعالى: فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى: وأنزلنا إليك ذكرا لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان. رأي، الرأي عند المتكلمين والذوق عند المتصوف. ومقصود الشيخ هو أن القرآن الكريم والسنة كذلك جاءت ببيان الدين وأصل الدين، وآكد شيء في الدين هو بيان ما يتعلق بتوحيد الله وبصفاته سبحانه وتعالى. نعم. ووجهه في أصول ديننا، ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين، بل قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله فيما يأتي من كلامه بقوله: لا تدخل في ذلك المتأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما آياته الإيمانية الخمسية فالنظر فيها والاستهزاء بها، يعني يقصد بها العيانية الخلقية، يعني الآيات الكونية. الآيات الكونية، نعم. يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية، والعقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. فهو سبحانه من كمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أقر به. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ويقصد بالآيات الآن يعني معجزات، ومصطلح المعجزة كما هو معلوم لم يرد في القرآن بهذا اللفظ، وإنما ورد في القرآن التعبير عنه بالآية والبرهان والبينة والسلطان. أما المعجزة فهذا اصطلاح اصطلح عليه أهل العلم وعبروا به ومعناه صحيح، فيجوز التعبير به على ما عبر به العلماء. وإلا الذي ورد في القرآن ماذا؟ ورد آية وبينة وبرهان وسلطان. نعم. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينة والزبر. وقال تعالى: قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. وقال تعالى: فإن كذبوك فقل فقد كذب رسل من قبلي جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وقال تعالى: قال أولا إن من أخفى آيات الرسل آيات هود، ثم قال هي بينة واضحة من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرها، وذكر هذه الآيات. الآن الآيات التي ذكرها في سورة هود أين ذكرت معجزته؟ الشيخ يقول واضح. ايش رأيكم؟ قول فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يعني رجل واحد يخاطب أمة يقول كيدوني وما استطاع، وسيبين الآن وجه هذه المعجزة. قال فهذا من أعظم الآيات أن رجلا واحدا إلى آخر. اقرأ. فهذا من أعظم الآيات أن رجلا واحدا يخاطب الأمة عظيمة بهذا الخطاب غير جدع ولا فجع ولا خواب، بل هو واثق فيما قال جازم به، فأشهد الله أولا على براءته من دينهم وما هم عليه من إشهادا إشهادا واثقا به معتمدا عليه، معلم بقوله أنه وليهم وناصره وغيرهم مسدد لهم عليه، ثم أشهدهم إشهادا مجاهرا لهم بمقالته أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليها ويعادون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها، ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة بهم واحتقارهم وازدرائهم، ولو يجتمعون كلهم على جيده وشفاء غيظه منه ثم يعالجونه ولا يؤمنونه، ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير وبين أن ربه تعالى وربهم الذي نواصيهم بيده هو وليه القائم بنصره وتكليفه، وانه على صراط مستقيم فلا يخرج من توكل عليه واضط به ولا يشكك به اعداء. إذن آية ومعجزة هود هو أنه رجل واحد وتبرأ من آلهة هؤلاء وهم أمة كاملة، ودعاهم إلى كيده والكيد به أو الحاق الضرر به أو نحو ذلك وما استطاع. هذه معجزة ماذا؟ هود عليه السلام. نعم. فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء عليه السلام وبرهانهم وأدلتهم، وهي شهادة من الله سبحانه لهم بينها لعباده غاية البيان. ومن أسمائه تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، فإنه لا بد التفسير الأول ماذا؟ المصدق. والتفسير الثاني المصدق الذي يصدق الصادقين، فهو يصدق رسله فيقيم لهم المعجزات والآيات والشواهد على صدقه، هذا معنى المصدق. والتفسير الآخر الذي أشار إليه قال أحد التفسيرين. التفسير الآخر هو يقولون المؤمن سبحانه وتعالى من أمن خلقه من أن يظلمه، من أمن خلقه من أن يظلمه. نعم. فإنه لا بد أن يرجع إلى عبادة الآيات الأخرية والنفسية، ما نبين له أن الوحي الذي بلغته رسله حقا. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن. فإنه هو المتفهم في قوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم قال: أولم يكن ربك حتى يتبين لهم أنه الحق، قال أي القرآن. وهذا قرره ابن تيمية، وهو أن الضمير عائد على القرآن، ورد على المتكلمين والصوفية الذين زعموا أن الضمير يعود على الله تعالى، وإنما المقصود أنه يعود على القرآن لسياق الآيات. قال: قل أرأيتم إن كان من عند الله أو لم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى. نعم. فشهد سبحانه لرسوله بقوله: إنما جاء به الحق، ووعد أن يري العباد من آياته الفعلية القطعية ما يشهد بذلك أيضا، ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه على كل شيء. فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزف عنه، بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله. وهذا الاستدلال بأسمائه وصفاته، والأول استدلال بقوله وكلماته، واستدلال بالآيات الأمومية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته. فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته، فإن الاستدلال بذلك لا يعهد بالاصطلاح. فالجواب أن الله تعالى قد أودع بالصفة التي لم تتنجس في الجحود والتعطيل ولا في التشبيه والتمثيل، أنه سبحانه كان في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف في عبارة تقدمت معنا. قال: وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، والأول استدلال بقوله وكلماته. ثم ماذا عندكم؟ واستدلال، صح؟ في هذا الكلام الشيخ أخذه من مدارج السالكين، والذي في مدارج السالكين والاستدلال في ألف ولام، والاستدلال بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. ربما أشار عندكم في الهامش، فأشار عندكم بالهامش أن المدارج قال والاستدلال، اكتبوا بجانبها وهو الصواب، وهو الصواب. نعم. فالجواب أن الله تعالى قد أودع بالفطر التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل، أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصف به رسله، وما خفي على الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه به، ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه، بحيث لا يغيب عنه ذره في السماوات ولا في الارض باطلا وظاهرا. ومن هذا شانه كيف يليق بالعباد، ومن هذا شانه كيف يليق بالعباد ان يشركوا به وان يعبدوا غيره ويجعلوا معه الها اخر، وكيف يليق بكماله ان يقر من يكذب عليه اعظم الكذب ويخبر انه من خلاف من امره عليه، ثم ينصره فضلا ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر. ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، ومن جود ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته. والقرآن مخلوق من هذه الطريقة، وهي طريق الخلاص، يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه عالمين. وسيأتي بذلك زيادة البيان إن شاء الله تعالى. ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك كما في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وضعف ذلك القرآن. وهذه الطريق قد يستهلكها لا يستدل إلا الخوار. وطريقة الجمهور استدلال الآيات المشاهدة لأنها أسهل تناول وأسهل، والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض. فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فإنه الدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود له. قال تعالى: لمن طلب آية تدل على صدق رسوله أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأرسلت به الكتب كما تقدم إليه الإشارة، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع توحيدا عاما يشير إلى كلام للشيخ إسماعيل الهروي الأنصاري رحمه الله صاحب منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم في كتاب مدارج السالكين، وهذه من زلات الشيخ رحمه الله أبو إسماعيل الهروي رحمه الله، فهي من زلاته حينما قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام وقال توحيد العامة وتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة، وعنى بتوحيد العامة التوحيد الذي بعثت به الرسل، فهذه من زلاته رحمه الله. نعم. والنوع الثاني التوحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق، والنوع الثالث توحيد الطائفة الجديدة هو توحيد الخاصة بالخاصة، فإن أكبر الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم والمرسلون منهم أكثر في ذلك، وأولى الأنبياء رسل أكثرهم توحيدا وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى محمد صلى الله وسلم عليه أجمعين، وأكبرهم توحيدا الخليلان محمد إبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه، فإنهما قاما من توحيد ما لم يكن به غيرهما علما ومعرفة وحلالا حالا ولا حلالا؟ حالا. نعم. فإنهما قاموا من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا، فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه، ولهذا أمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به فيه كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم عليه السلام قومه في كفران الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته أولئك الذين هدى الله فبهداه مهتد، فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبح أن يقول أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة نبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، فملة إبراهيم التوحيد ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا اعتقادا، وكلمة الإخلاص هي شهادة لا إله إلا الله، وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وسلة وقيادة وقيادة وإنابة، فهذا هو توحيد الخاصة خاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفل الشبهة. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من تنتفي نفسه ولا تطمئن بالدنيا وإنه بالآخرة من الصالحين. قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وكل من له حسن سليم وأخر يميز به لا يحتاج للاستدلال إلى أوضاع الثلاث والجدل واصطلاحهم وفروضهم البتة. هنا قال الشارح لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة، مع أن الكلام في الصوفية والتوحيد عند الصوفية، ولعل الشارح أشار هنا إلى المتكلمين مع أن الحديث عن الصوفية باعتبار أن الفريقين يتفقان في شيء، وهو ماذا؟ أن توحيد الربوبية هو الغاية، أن توحيد الربوبية هو الغاية. فتوحيد الربوبية هو الغاية عند المتكلمين كما أنه هو الغاية عند الصوفية. نعم. بل ربما يقع في شكوك وشبه نحو صلوب توحيد سيرته وصلاته وكذا، فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي لا يسلم إلا ما أتى الله به. ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعى أنه توحيد خاصة وخاصة خاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشكك إليه غالب الصوفية. ما المقصود بالفناء؟ مر معنا الفناء في التدمرية، عرفنا أنهم يعنون به الفناء عن شهود ما سوى الله، الفناء عن شهود ما سوى الله، وهذا الذي يقرره أكثر الصوفية المتأخرين. نعم. وهو درء خطر يمضي إلى الاتحاد. انظر إلى ما أنشد شيخ الإسلام أبو إسماعيل رحمه الله تعالى، يقول: ما وحد واحدا واحد، إذ كل من وحده جاهل. توحيد من ينظر عنا به عالية أفضلها الواحد، توحيده إياه توحيده وناس من ينعته لاحقه. ولذلك العلماء أنكروا هذه الأبيات إنكار عظيم، كيف إذ كل من وحده جاحد؟ يعني توحيد الذي عليه أكثر الناس هو في الحقيقة جحود، والتوحيد الحقيقي هو الفناء الذي عند الصوفية، لا شك أن هذا باطل. نعم. وإن كان قائله رحمه الله لم يرد فيه الاتحاد، لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه في الاتحاد اليه، واقسم بالله جهد ايمانه انه معه. ولو سلك الالفاظ الشرعيه التي لا اجمال فيها كان احق. وهذا هو طريق السلامه، استعمال الالفاظ الشرعيه. اما استعمال الالفاظ المجمله المحتملة التي لم ترد في الكتاب والسنة، هذه هي تكون سبب الانحراف والزلل. أما استعمال الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها فهذا هو طريق السلامة. نعم. مع أن الذي حال حوله لو كان مطلوبا منا لدفع الشارع عليه ودع الناس إليه، وإن على الرسول فلا مبين، فإذا قال الرسول هذا توحيد عام وهذا توحيد خاص وهذا توحيد خاص خاصة، أو ما يقرب من هذا المعنى أو أشار إليه، هذه العقول والعقول حاضرة. فهذا كلام الله ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الرسول، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول. وتعداد العالمين عند الأئمة هل جاء ذكر الفناء فيها، وهذا التقسيم عن أحد منهم، وقال صلى الله عليه وسلم: الذي كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والزيارات قبانية تدعوها ما كتبناها عليهم. رواه أبو داود. قوله ولا شيء في السفر، اتفق أهل السنة على أن الله ليس مثله شيء. ولا شيء مثله. الإمام الطحاوي هنا عبر بما عبر به القرآن، فإن الذي جاء نفيه في القرآن نفي المثل، ليس كمثله شيء. أما لفظ التشبيه كما سيذكر الشارح ومر معنا في التدمرية، نفي التشبيه، أن التشبيه لفظ مجمل يحتمل أكثر من معنى، يحتمل أكثر من معنى، وأن هناك فرق بين التشبيه والتمثيل كما سيقرر الشيخ. ولذلك الأولى هو ماذا؟ هو نفي التمثيل أولا، لأن القرآن جاء بنفي التمثيل فهذا تعبير القرآن، وثانيا أن نفي التشبيه قد يحصل به معنى غير صحيح، وهو ما عليه ماذا أهل الكلام حينما نفوا التشبيه وأرادوا به تعطيل الصفات وتعطيل أصل الصفة. ونحن قد عرفنا مسألة مهمة في هذا الباب، وهو أنه ما من موجودين إلا وبينهما قدر مشترك، قدر مشترك، لكن ما يطلق على الله تبارك وتعالى ويطلق على المخلوق كالسميع البصير، السمع والبصر، نجد أنه يطلق على الخالق ويطلق على المخلوق. هنا لما أضيف إلى الخالق ماذا؟ اختص بالخالق سبحانه وتعالى، ولا يلزم إضافته للمخلوق تشبيه الخالق سبحانه وتعالى، وكذلك لا يلزم إطلاقه أو اختصاصه بالخالق تشبيهه بالمخلوق سبحانه وتعالى، لأننا عرفنا أن هذه الإطلاقات، أن هذا القدر المشترك يقصد به ماذا؟ معنى عام موجود في الذهن غير مقيد وغير مختص، مثل أن نقول ماذا؟ إذا قلنا لكم سمع، ما أضفنا لا إلى خالق ولا إلى المخلوق. أنت إذا سمعت هذه الكلمة سمع تفهم معنى الإدراك، إدراك المسموعات، هذا المعنى من غير إضافته إلى شيء، هذا قدر مشترك، هذا قدر مشترك بين كل موجود. والآن وكذلك الوجود، الآن نقول وجود، الخالق موجود والمخلوق موجود، لكن لفظ الوجود هكذا من غير اختصاص هذا شيء موجود في الذهن، إذا أضيف إلى الخالق اختص بكماله سبحانه وتعالى، وإذا أضيف إلى المخلوق ماذا؟ اختص بعجزه وضعفه. فهذا الذي سيقرره الآن الشيخ، ولذلك أهل العلم قرروا هذه المسألة خصوصا ابن تيمية في مواضع كثيرة من كتبه رحمه الله، ونبهوا على أن من الناس من يتذرع بنفي التشبيه إلى ماذا، يقول ننفي التشبيه أو التجسيم ويريد به ماذا؟ نفي الصفات، نفي ماذا؟ الصفات. لكن إذا وجدنا في كلام أهل العلم من أهل السنة إذا قالوا إذا نفوا التشبيه فإن مرادهم نفي مشابهة الخالق بالمخلوق ونفي وصف الله عز وجل، يعني تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوق وعن كل نقص وعيب. طبعا هذه الجملة من الطحاوي فيها إثبات توحيد الأسماء والصفات، ومثل ما ذكرنا لكم أن الطحاوي جاء في كلامه في الطحاوية تقسيم التوحيد، ذكر الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وهذا مما يدل على أن تقسيم التوحيد موجود في كلام الأئمة المتقدمين، وليس أول من ذكره ابن تيمية أو ابن عبد الوهاب، وإنما هو موجود في كلام الأئمة المتقدمين كالطحاوي وأبي حنيفة والبخاري وابن جرير الطبري وغيره. نعم. اتفق أهل السنة على أن الله ليس بمثله شيء، لا بذاته ولا بصفاته ولا بأفعاله، ولكن له التشبيه قد صار بكلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته، ليس كمثله شيء. رد على الأمثلة المشبهة، وهو الذكي والقصير رد على صفات المعصية، فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق وهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق وهو النظير فصار في كفرهم. ويراد به أنه لا ويراد به، هنا الضمير يعود إلى ماذا؟ يعود إلى التشبيه. ويراد به أي التشبيه. نعم. أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. انظر، هو أولا ذكر أن التشبيه معنى مجمل أو لفظ مجمل يحتمل أكثر معنى، يحتمل معنى صحيح وهو الذي نفاه القرآن، ويحتمل معنى غير صحيح وهو الذي ذكره الآن، وهو الذي يقوله منكرة الصفات كالمعتزلة، فالفقرة هذه فيها رد على ماذا؟ المعتزلة. نعم. ويراد به انه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدره ولا علم ولا حياه، لان العبد موصوف بهذه الصفات، ولا يلزم هذا القول انه لا يقال له علم علم قدير، لان العبد يستثنى بهذه الاسماء، وكذا كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك، وهم يوافقون هذا السن على انه وغير ذلك. هذا رد على المعتزله، وقوله وهم يوافقون أهل السنة أيضا يعني بهم المعتزلة. نعم. وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه، وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل، ولا يخالف فيه عاقل، فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها، هذا الأصل الذي ذكرنا أنه اعتنى به ابن تيمية كثيرا، سواء في التدمرية أو في درء التعارض أو في منهاج السنة أو في غيرها، وهو أن الاتفاق في القدر المشترك والاسم العام والمعنى العام لا يستلزم تمثيلا، وأن الاسم بعد الإضافة والتقييد والتخصيص ماذا؟ يميزه ويخصه عن غيره، ولذلك قالوا قدر مشترك وفارق مميز. القدر المشترك معنى عام موجود في الذهن، إذا قلت لك يد من غير أن أضيف لشيء تفهم معنى، وهي يد تقبض وتبسط وتعطي وتمنع وهكذا، تفهم هذا المعنى، لكن إذا أضيفت إلى الله هنا تميزت واختصت، هذا الفارق المميز، اختصت بكماله. إذا أضيفت إلى مخلوق اختصت به بحسب يد إنسان يد حيوان يد الباب إلى غير ذلك. فهذا الأصل العظيم الذي قرره أهل العلم كثيرا وذكروا القدر المشترك والفارق المميز، وهو هذا الأصل الذي قرروا كثيرا. فتسمية المخلوق حي والخالق حي لا يلزم التشبيه، لا يلزم التشبيه، ففرق عظيم بين حياة المخلوق وحياة الخالق وعلم المخلوق وعلم الخالق وهكذا. نعم. وقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه أنزله بعلمه وما تحكمون أنزل ولا تظهر إلا بعلمه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستقامة في نزول كتبها كما يعلمنا السورة في القرآن، يقول: إذا هم أحدهم بالأمر فليركع ركعتين غير سريرة، ثم يقول: اللهم إني أستغفرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم، فإنك تغفر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجي أمري وآجلي، فاغفره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجي أمري وآجلي، فاصرفه عني واصرفني عنه واغفر لي الخير حيث كان ثم رضني به قال وسمع عدده. رواه البخاري. وفي حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخير احيني ما كانت الحياه خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي، اللهم اني اسالك مشيتك بالغيب والشهاده، واسالك كلمه الحمد بالغضب والرضا، واسالك القصد بالغنى والفقر، واسالك نعيما لا يكفر، وقره عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك بردة عيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. هذا ذكر ابن تيمية في منهاج السنة وفي درء التعارض أن من المتكلمين من أنكر لذة النظر إلى وجه الله، وعزى هذا إلى أبي المعالي وابن عقيل، مع أن هذا الحديث صحيح صححه الشيخ الألباني في مشكات المصابيح. نعم. وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير رضاء ورضا ولا فتنة قبلت، اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة، وقال تعالى: ثم جعل منك نظام القوة، وإنه لذو علم لما علمناه، ومعلوم أنه ليس علمك العلم ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة، وهذا لا يكون لجميع العقلاء، فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتسليم، قيل له: أفأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين؟ فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته إلا فرق بينهما. الشيخ بدأ قبل قليل بالرد على المعتزلة، لكن هنا في هذه العبارة قيل له: فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين إلى آخر هذه الجملة. هذا التقرير رد على الأشاعرة الذين يثبتون سبع صفات وينكرون الباقي أو يتأولون الباقي، فهنا أشار إليهم ثم سيعود إلى الرد على المعتزلة. لذلك بعد هذه الجملة قال: فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات، هذا من؟ هذا المعتزلي. فسيذكر مقالة المعتزلي ثم يرد عليه، ثم سيذكر بعد ذلك الجهمي المحض الذي لا يثبت لا أسماء ولا صفات. نعم. فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات إلا له، أفأنت تثبت له الأسماء الحسنى إذا حي عليم قدير والعبد يسمى بهذه الأسماء، وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلة ما يثبت للعبد. هذا رد على هذا المعتزل. نعم. فقلت لصفاته نظير قولك في مسمى أسمائه، والرد هنا بطريق الإلزام نلزمه. هذا الآن من هذا الجهمي المحض الذي لا يثبت لا أسماء ولا صفات. نعم. فلا أقول هي مجاز وهي أسماء لبعض بل مبتدعات كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة. قال كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة، وهذا مر معنا في التدمرية، القرامطة الباطنية غلاة الجهمية يقولون الأسماء حقيقة في العبد مجاز في الرب، يقولون الأسماء حقيقة في العبد مجاز في الرب، وقد ذكر هذه المقالة عنهم ابن تيمية في منهاج السنة. فقولهم وهي أسماء لبعض مبتدعاته يعني مخلوقاته، مثلا الحي يقولون جعل يعني الاسم، الآن اسم الله الحي ما معنى؟ ليس اسم لله، وإنما يقولون جعل غيره حيا، السميع جعل غيره سميعا، وهكذا. فهم لا يثبتون لا أسماء ولا صفات، وهذه مقالة هؤلاء الجهمية غلاة الجهمية والباطنية والقرامطة. نعم. قيل له فلا بد ان تعتقد انه موجود حق قائم بنفسه والجسم موجود قائم بنفسه وليس مع ما في نفسه، فان قال انا لا اثبت شيئا فتنكر وجود الواجب. قيل له معلوم بصريح العقل ان الموجود اما واجب بنفسه واما غير واجب بنفسه واما بقيم الذي واما حاكم كافر. الان الشيخ يقول قيل له، مع انه ما يثبت لا اسماء ولا صفات، وسيذكر أكثر من وجه في الرد عليه في بطريق الإلزام يلزمه. لماذا؟ لأن المعطل مهما بلغ في تعطيله ونفيه لا بد أن يثبت لله شيئا، لا بد. فإن أنكر وعاند نحتج عليه بضرورة إثبات ذلك عقلا وفطرة، على سبيل المثال الوجود، لا بد أن يثبت أن الله موجود، وإلا ماذا؟ لن يثبت شيئا. فمن أقر أن الله موجود فالمخلوق موجود أيضا، ما الفرق بين وجود الخالق وجود المخلوق؟ لا بد أن يثبت هنا ماذا؟ فارقا بين الوجودين، من هنا نلزمه في باقي الأسماء والصفات. فالمخلوق موجود أيضا، وهذا الاتفاق كما عرفنا أن يعني في القدر المشترك لا يستلزم تمثيلا، فكذلك يقال في جميع الأسماء والصفات. هذا سيقرره الشيخ الآن، أنه ما من موجودين إلا وبينهما ماذا؟ قدر مشترك. وما من طائفة يعني بلغت في التعطيل وفي النفي إلا أنه يوجد عندها شيء يثبت لله عز وجل. ثم سيبين الشيخ تقرير هذا بضرورة العقل والفطرة. نعم. وإذا مخلوق مفتقر إلى خالق، وإذا غيره مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، وإذا فقير إلى ما سواه، وإذا غني عن ما سواه، وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، والحاكم لا يكون إلا بغني، والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغني عنه. فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي، خالق بنفسه لا يكون إلا بخالق، والمخلوق لا يكون إلا بغني عنه. فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي، خالق بغني عنه سواه، وما سواه بخلاف ذلك. وقد علم بالجنس والضروره وجود موجود حاكم كامل لا تستجيب، والحاكم لا يكون واجب بنفسه ولا قديما ازليا ولا خالقا لما سواه ولا غنيا عما سواه. وثبت في الضروره وجود موجودين احدهما واجب والاخر ممكن، احدهما قديم والاخر حادث، أحدهما غني والآخر فقير، أحدهما خالق والآخر مخلوق، وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا. ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته، إن لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع. وأحدهما يجب إلى من وهو موجود بنفسه، والآخر لا يجب إلى من وهو ولا هو موجود بنفسه. وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق، وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير. فلو تماثلا لزم أن يكون كل منهما واجب القدم، ليس بواجب القدم، موجود بنفسه غير موجود بنفسه. كل هذا تقرير لي انتفاء التماثل بين الخالق والمخلوق. نعم. خالق ليس بخالق، غني ليس بغني، غني غير غني، فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما. فعلم ان تماثلهما متفق بطريق العقل كما هو متفق بنصوص الشرع. فعلم بهذه الادله اتفاقهما بوجه هذا كما تقرر سابقا وقررنا قبل قليل، اتفاقهما من وجه يعني القدر المشترك، اختلافهما من وجه يعني الفارق المميز. فالأدلة دلت على أمرين، الأمر الأول القدر المشترك، والقدر المشترك هو اشتراك معنوي، هو معنى. والآن سيأتينا في كلام الشيخ أن هذا من قبيل الاشتراك المعنوي الذي يسمونه المتواطئ وليس الاشتراك اللفظي، سيأتينا. إذن اتفاقهما هو في القدر المشترك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الفارق المميز هو أنهما أن هذا هو موطن الاختلاف، فإذا أضيفت الصفة للخالق اختصت به وميزته عن وتميز بكماله عن خلقه، فالاتفاق في الاسم العام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص. فالاتفاق في الاسم العام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص. فقول اتفاقهما من وجه يعني ماذا؟ القدر المشترك وهو معنى أو اشتراك معنوي، واختلافهما من وجه هو الفارق المميز. نعم. فمن نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا للباقي، ومن جعلهما متماثلين كان مشكلا قائلا للباقي والله اعلم. وذلك لانهما وان اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه، والله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وذلك كفاته، والعبد لا يشرك ربه في شيء من ذلك، والعبد ايضا مختص وجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في مصالحه. وإذا اتفق في مسمى الوجود والعلم والقدرة، فهذا المشترك مطلقا كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والوجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه. وهذا موضوع النظار يعني أهل الكلام ما فهموا القدر المشترك الذي هو المطلق الكلي الذي هو اشتراك معنوي موجود في الذهن قبل الإضافة والتخصيص، موجود في الذهن ليس موجود في الخارج. وهذا عرفناه كثيرا في التدمرية، لأن الشيخ كرره كثيرا، بل من مقاصد التدمرية في الحقيقة هو هذا الأصل. نعم. حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد، وهذا ليس بلازم، وهذا ليس بلازم لمن فهم القدر المشترك. نعم. وطالبا ظنا أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي، وهذا خطأ، وهذا قول شاذ. القدر المشترك ليس اشتراك لفظي، وإنما هو اشتراك معنوي، والآن سنعرف الفرق بينهما. فلفظ الوجود، إذا قيل لفظ الوجود، فمن قال بالاشتراك اللفظي هذا خطأ، بل هو قول شاذ، وقال به بعض هؤلاء المتكلمين كالرازي والشهرستاني في أحد قوليه، كما بيّن ذلك ابن تيمية في منهاج السنة. وبيّن ابن تيمية رحمه الله أن أهل السنة على أن لفظ الوجود من الألفاظ المتواطئة الذي الاشتراك فيها اشتراك معنوي، أما الاشتراك اللفظي فهو خلاف ذلك. طيب ما المقصود بالاشتراك الآن اللفظي، وما المقصود بالاشتراك المعنوي؟ الآن سنبينه. المقصود بالاشتراك اللفظي هو، اكتبوا، هو الاشتراك اللفظي هو ما اتحد لفظه وتعدد معناه، ما اتحد لفظه، اتحد لفظه وتعدد معناه. يمثلون له بمثال وهو لفظ العين، مثاله لفظ العين، تطلق على العين الباصرة والجارية والجاسوس، العين التي ترى فيها، هذه العين الباصرة تسمى ماذا؟ عين. وعين الماء الجارية تسمى عين، والجاسوس يسمى عين. هذا اشتراك لفظي، اتحد لفظه وتعدد ماذا؟ معنى. أما الاشتراك المعنوي وهو الذي يسمونه المتواطئ، فهو ما اتحد لفظه ومعناه، ما اتحد لفظه ومعناه، كالوجود والحياة والسمع والبصر إلى آخره، اتحد لفظه ومعناه، اتحد لفظه ومعنى. فالمعنى واحد في الذهن، لكن يتفاوت هذا المعنى تفاوت عظيم إذا أضيف عند الإضافة والتخصيص. فلفظ الوجود وهذه الألفاظ المتواطئة التي هي من قبيل الاشتراك المعنوي، من أعظم الخطأ أن يعتقد أنها من قبيل الاشتراك اللفظي. تفضل. وكابروا عقولهم فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتفسير، كما يقال الموجود يقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث، وموجب تفسير مشترك بين الأقسام، واللفظ المشترك كلفظ المشترك الواقع على الإبداع والكوكب لا ينفصل معناه، ولكن يقال لفظ المشترك يقال على كذا وعلى كذا، وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه. وأصل الخبر والغرض توهمهم أن هذه الأشياء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين، وهذا الخطأ. هذا هو الخطأ. أما إذا أضيف تغير المعنى وتفاوت المعنى تفاوتا عظيما، فأصبح علم الله عز وجل يليق بكماله، وعلم المخلوق ماذا؟ يليق بقدرته وعجزه وضعفه. نعم. فإنما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، لا يوجد إلا معين مختصة، وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان سماها معين مختصا به، فإذا سمي بها العبد كان مسمى مختصا به. فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره، فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك؟ فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين. وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة تحقق هذا المعنى. ما هو هذا المعنى؟ أي القدر المشترك، القدر المشترك. نعم. وزادوا فيه على الحق فضلوا، وأن المعقدة أخذ النهي المماثلة وجه الوجوه، وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا، وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقده العقول السليمة الصحيحة، وهو الحق المعتدل الذي لا شعر فيه. فالنبات أحسنه في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه فيه بشيء من خلقه، ولكن أتاه في نفس المعاني التابية لله تعالى في نفس الأمر. والمشبهة أحسن في إثبات الصفات، ولكن أتاه بزيادة التشبيه. واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف معينها أو ما يناسب عينها، ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى، وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط. حتى في أول تعريف معاني الكلام بتعريف معاني الألفاظ المفردة، مثل ودرية الطبي الذي يعلم البيان واللغة، يطلق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه كان مشهودا بالإحسان الظاهر أو الباطن. طيب أحسن، نقف على هذه الفقرة لأن بعدها الكلام مرتبط بها، نكمل إن شاء الله في المجلس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.